الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب الموعظة عند القبر. الموعظة هي تبشير الناس بما يلين قلوبهم، إما بترغيب في خير وإما بترهيب من شر. هذه الموعظة. وأعظم واعظ وأفضله وأصلحه للقلب هو القرآن الكريم، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هو أعظم واعظ، لكن قلوب كثير من الناس أو أكثر الناس لا تتعظ بالقرآن لأنها فيها قسوة. وقد قال الله تعالى في من إذا تتلى عليه الآيات قال أساطير الأولين والعياذ بالله، يعني أنها مثل السواليف. قال الله تعالى: كلا ليست أساطير الأولين بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني ختم عليها ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة حتى لا يشعرون بالقرآن كما يشعر به المتقون الذين من الله عليهم. نسأل الله أن يمن علينا وعليه. ولكن مع ذلك قد يأتي إنسان أعطاه الله تعالى بيانا وفصاحة وعلما فيعظ الناس ويذكرهم ويلين من قلوبهم ما لا يلين بما لو تلي عليه القرآن، وهذا شيء مشاهد مجرد. الموعظة عند القبر، ذكر المؤلف رحمه الله حديث علي بن أبي طالب قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. بقيع الغرقد هو البقيع المعروف الآن في المدينة، والغرقد نوع من الشجر معروف، وسمي بقيع الغرقد لكثرة هذا النوع من الشجر في هذا البقيع، وكان مدفن أهل المدينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. فكانوا في جنازة، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقعد، وقعد الناس حوله لأن كل الناس يحبون أن يكونوا جلساء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جلسوا حوله وفي يده محصرة، يعني عود محصرة، فنكس، يعني نكس رأسه هكذا وجعل ينكس للعود كالمهموم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. كل إنسان من بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة، ومقعده من النار إن كان من أهل النار. كل إنسان مكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء. لما قال هذا الكلام قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ يعني ما دمنا مكتوبين، إن كنا من أهل النار فمن أهل النار، من أهل الجنة فمن أهل الجنة، ما حاجة للعمل. فقال: لا، لا تدع العمل. الجنة لا تأتي إلا بعمل، والنار لا تأتي إلا بعمل. لا يدخل النار إلا من عمل بعمل أهل النار، ولا يدخل الجنة إلا من عمل بعمل أهل الجنة. قال: أعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال: اعمل، لا تتكلوا على الكتاب. الكتاب أمر مجهول، ما ندري، كل واحد منا لا يدري ما له كتب له، لكن من عمل خيرا فهذه بشرى إنه من أهل الخير، ومن عمل سوى ذلك فهذه انذار. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فانت يا اخي اذا رايت الله قد يسر لك عمل اهل السعاده فابشر انك من اهل السعاده. اذا اريت من نفسك انك تنقاد للصلاه، تنقاد للزكاه، تنقاد لفعل الخير، عندك تقوى من الله عز وجل، فاعلم او فاستبشر بانك من اهل السعاده، لان الله قال فاما من اعطى واتقى فسنيسره اليسرى. وان رايت العكس رايت نفسك تنشرح لفعل السيئات والعياذ بالله وتضيق ذرعا بفعل الطاعات فاحذر، انقذ نفسك، تب الى الله عز وجل حتى ييسر الله لك. واعلم انك متى اقبلت على الله اقبل الله عليك، حتى لو اذنبت، مهما اذنبت اذا اقبلت على الله اقبل الله عليك. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وعلى هذا فاذا جاء الانسان الى المقبره وجلس وجلس الناس حوله فهنا يحسن أن يعظهم بما يناسب، بمثل هذا الحديث أو بمثل حديث عبد الرحمن بن سمرة حين جاء الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى إلى جنازة رجل من الأنصار ووجدهم يحفرون القبر ولم يتم حفره، فجلس وجلسوا حوله كأن على رؤوسهم الطير، اللي على رأسه الطير ما يتحرك يخشى أن يطير، لكن كأن على رؤوسهم الطير احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالا لهذا المجلس وهيبة. فجعل يحدثهم أن الإنسان إذا جاءه الموت نزلت إليه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وجعل يحدثهم بحديث طويل يعظهم بذلك عليه الصلاة والسلام. هذه الموعظة عند القبر، أن الإنسان إذا جلس وجلس الناس حوله استغل الفرصة التذكير. أما أن يقوم القائم عند القبر يتكلم كأنما يخطب فهذا لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يقف بين الناس بين الجماهير ويتكلم بكلام رفيع كأنما يخطب، هذا ليس بسنة. السنة أن تفعل كما فعل الرسول فقط. إذا كان الناس جلوس لم يدفن الميت فاجلس في انتظار دفنه وتحدث حديث المجال، بمعنى حديث عادي ما هو خطبة تخطب الناس. بعض الناس أخذ من هذه الترجمة، ترجمة النووي رحمه الله، وقد ترجم بمثلها قبله البخاري في صحيح باب الموعظة عند القبر، أخذ من هذا أنه يقوم خطيب في الناس يخطب الناس برفع صوت ويا عباد الله وما أشبه ذلك من الكلمات التي تقال في الخطب، وهذا فهم خاطئ غير صحيح. الموعظة عند القبر تقيد بما جاءت به السنة فقط، لئلا تتخذ المقابر منابر. المقابر من منابر يخطب بها خطبة الجمعة، مواعظ هادئة جالس يكون في إنسان فيها جالسا ويبدو عليه أثر الحزن، أثر التفكر وما أشبه ذلك، لا أثر الشجاعة وكأنه منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. بعض الناس يفهم شيئا من النصوص غير مراد بها، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا أيضا ما ينبغي، يعني بعض الناس إذا كانوا ينتظرون دفن الجنازة تجدهم يجتمعون أوزاعا ويتحدثون حديث المجالس، حتى إن بعضهم تسمع له قهقه يضحك وما أشبه ذلك، هذا غلط، هذا ليس موضع مثل هذا العمل. ولهذا قالوا ينبغي الإنسان المشيع للجنازة أن يكون وقورا وأن يكون مفكرا في مآله، وأنه الآن ينتظر دفن هذا الميت، وغدا سوف ينتظر الناس دفنه هو كما دفن غيره يدفن، كما قال كعب بن زهير: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. نسأل الله يحسن لنا ولكم الخاتمة.